احنا جاهزين نبتدي. نكمل ان شاء الله بكره كويس قوي النهارده. يلا يا فايز. يلا يا نوح. يلا يا فايز عشان نوصلكم زي امبارح. لا بقى يا استاذ حمدي، انا امبارح تعبت من المشوار. تعبت من المشوار؟ اصلي بقى ما اتعودتش اركب الركوبه دي. بالعكس ده عربيتي مريحه جدا. ما هو عشان كده اصلا بقى يعني يركب مواصله متعبه يمشي، انما اركب عربيه مريحه توصلني وانا مستريحه اتعب. غيرك بقى نوح في الكلام ده. انا هقول ايه بقى، واحده وبتهلوس هي الراحه مالها يا شاب. انا شخصيا يا اخويا بس ريح موت لما بمشي. يلا يلا يلا يا جماعه بلاش كلام فاضي، يلا تعالوا نوصلك. واحد بتستريح لما تمشي ترى ايه، ما تخليك معانا بقى. ايوه كده. صاري مش واخد بالي والله. طب مع السلامه انتوا بقى يا جماعه. عمرك كده مش ممكن. ايه بقى انت رجعت في كلامك يا استاذ حمدي ولا ايه؟ بعدين بقى يا نوح. يا سيدي في المشي سبع فوائد، مع السلامه. اخ مع السلامه. كلام قال أحلى كلام. سنوح. اذا كنت متضايق من المشي روح انت وانا هكمل. مين بقى اللي قالك كده؟ اصلا كنت يعني متحمس انك تروح مع الاستاذ حامد. يا فايزه وحد يكره انه يروح مستريح بعربيه ملاكي؟ قولي كده بقى. اصلا انا فاهمه. والله العظيم ما انت فاهمه، انت ما انتش فاهمه حاجه خالص. ما هو احنا مدام ابتدينا نتكلم مع بعض بالطريقه دي يبقى خلاص. ايه بقى اللي خلاص يا فايزه؟ حدوته كده يعني اتنين كانوا ماشيين في سكه واحده، جم عند المفارق وكل واحد حود في سكه غير السكه. يا سنوح فايزه انت غلطانه، تبقى غلطانه لو فكرت في الطريقه دي. عارف انت عملت ايه الليله دي؟ لا مش عارف. احنا فتنا على اتنين بتوع ترمس وما اشتريناش، يعني مش واخد بالك؟ والله العظيم ما خدتش بالي يا فايزه. بس كنت الاول بتاخد بالك قوي يا سنوح، كنت بتاخد بالك وبتاع ترمس جاي من بعيد، اهو ده الفرق. انا بقى دلوقتي فهمت. طيب شوف يا ستي، وديني بعد كده مش هفوت على واحد بتاع ترمس الا واشتري لك الترمس اللي عنده كله. حاضر يا ستي حاضر. لا يا شيخ. كلمة وراها بحر ألم، والله ده حرام. ومشينا ماما لتفضى وينا ونسينا على نسينا، وطوينا في جمع أمانينا يا عيني قد علينا. قال يا سلام ادي احنا هو يا هال، ابتدينا ودينا ماشيين، وباذن الله هنحقق كل احلام. مش متهيألي المساله بالسهوله دي. انا ما قلتش ابدا انها بالسهوله دي، انا بقول ان احنا ان شاء الله هنحقق احلامنا. على العموم يكفي اننا بنشتغل. عارفه يا هاله، عارفه بفكر في ايه دلوقتي؟ في الشغل طبعا، ما انت ما فيش مخك غير الشغل. هاله ما تاخديش المسائل بالشكل ده. الله أكبر كبيرا كثيرا. مش مرتين مرة واحدة؟ مع السلامة. أنت بقى يا عمر. مع السلامة، ولو أني كنت عاوز أقعد معك شوية. لا يا عمر أرجوك سيبني دلوقتي، عايز أقعد لوحدي أكبر مدة ممكن، عندي كلام كتير مع نفسي عايز أقول. من فضلك ما تحاولش تسرق مني اللحظات الصمت اللي أنا عايشة فيها واللي أنا كمان محتاجة لها. أرجوك يا عمر. يلا جماعة، احنا النهاردة هنعمل أكبر جزء من الأوبريت. أمين. أيوة يا أستاذ حمدي. شوف بقى دلوقتي هنعمل البروفة في كل الأجزاء اللي احنا حافظينها. ماشي ماشي. يلا يا جماعة يلا يا جماعة.